أول أسئلة هذا اللقاء سؤال من أحد المستمعين يقول: يشكل علي قول السادة الأئمة الفقهاء هذا مكروه، وقولهم يكره فعله، وقولهم أكره ذلك، وغيرها من العبارات التي يعبرون بها أو يعبر بها العلماء. وسؤالي يا فضيلة الشيخ عن معنى الكراهة هنا، هل هي الكراهة التحريمية أم يقصد بها الكراهة التنزيهية؟ وكيف نوفق بين هذا وقول الرجل بين هذا وبين قول الله جل وعلا في آية الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكراهة ترد في النصوص وفي كلام أهل العلم، ويراد بها كراهة التحريم التي يأثم من فعل الفعل الذي وصف بها، فترادف قولنا حرام. وهذا كثير في إطلاق المتقدمين، وكثير وروده في النصوص، ومنه ما جاء في آية الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن عدد جل وعلا كثير من المحرمات المقطوع بتحريمها بل المجمع عليها. فالكراهة هنا يراد بها كراهة التحريم التي يأثم فعل ما وصف بها. والفقهاء اصطلحوا على الأحكام الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، فجعلوا الكراهة قسيما للتحريم وليست منه، وليست قسما منه، فيطلقونها على ما يساب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فليس فيه عقوبة، وإنما هو مجرد كراهة تنزيه. وعلى هذا استقر الاصطلاح. وعلينا أن نفرق بين ورود اللفظ بين في كتب المتقدمين فيحتمل الكراهتين التحريم والتنزيه، وهو في التحريم أكثر، وبينما يرد في كتب المتأخرين عند استقرار الاصطلاح فلا تكاد تجدها إلا بإزاء كراهة التنزيه. وعلى كل حال، المسألة اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. كما أن الواجب في النصوص يطلق بإزاء ما يأثم تاركه، كما أنه يطلق بإزاء الشيء المتأكد في حق الإنسان ولو لم يأثم تاركه. ومن ذلك عند جمهور أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني متأكد. على كل حال، ينبغي أن تلاحظ هذه الأمور، وتغير الاصطلاح واختلاف الاصطلاح من جيل إلى آخر، فالاصطلاح عند المتقدمين يختلف عن الاصطلاح عند المتأخرين، وكلما قرب الاصطلاح من الاستعمال الشرعي في نصوص الكتاب والسنة كان أولى وأحرى بالاعتماد. لكن كونه يرد مخالفا أو فيه نوع مخالفة لما جاء في عند الأئمة المتقدمين فهو مجرد اصطلاح، وبينوا اصطلاحهم، ولا مشاحة حينئذ في الاصطلاح مع هذا البيان، وعليه استقر عمل أهل العلم. على كل حال، مثل هذا، مثل ما ذكر أهل العلم، لا مشاحة فيه، مع أن هذه الجملة لا مشاحة في الاصطلاح لا تؤخذ على إطلاقها. فإذا وجد اصطلاح من متأخر يخالف ما اتفق عليه علماء فن من الفنون فهنا مشاح، لا بد أن يشاحح فيه. لو ألف شخص في الجغرافيا وقال: أنا أسمي جهة الشمال جنوب أو جهة الجنوب شمال، نقول هذا يخالف ما عليه ألفاً ويغير من الواقع. نعم، وكذلك لو قال إن السماء تحت والأرض فوق، هذا يخالف الواقع ويشحح فيه ولو بين في مقدمة مصطلحه. لكن لو ترك الشمال في على جهته والجنوب على جهته وخالف في وضع الخارطة فقلبها فجعل الشمال فوق والجنوب تحت، جعل الشمال تحت والجنوب فوق، نقول لها مشاحة في الاصطلاع لأن هذا لا يخالف من الواقع شيء. على كل حال الاصطلاح المخالف لما تقرر في علم من العلوم وعند أهلي ودرجوا عليه بحيث لا يعرف بل تتغير فيه الأحكام المرتبة عليه، فإن هذا يشاحح فيه. ولذا لما اصطلح البغوي في المصابيح اصطلح لنفسه أن يسمي ما خرج في الصحيحين الصحاح، وما خرج في السنن الأربعة الحسان. والبغوي إذ قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحة، أن الحسان ما رواه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن. فهو اصطلاح يرد عليه، ليش؟ لماذا يرد عليه الاصطلاح؟ والناس يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لأنه يحكم على أحاديث السنن كلها بأنها حسان، وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، ومقتضى ذلك أن نحكم على الضعيف بأنه حسن وأن نحكم على الصحيح بأنه حسن. فهذا فيه مخالفة لما تقرر في علم الحديث فيرد عليه ويشاحح فيه. فمثل هذه القاعدة تحتاج إلى شيء من التقييد ولا تقبل بإطلاقها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: هل هناك ضابط نفرق به إذا تعددت الحقائق الشرعية أو الحقائق اللغوية؟ حقيقة لا يوجد ضابط بحيث تندرج فيه جميع الصور، إلا وجود اللفظ في اللغة يطلق على أكثر من حقيقة، ووجود اللفظ في النصوص يطلق على أكثر من حقيقة. وجود اللفظ في اللغة يطلق على أكثر من حقيقة، يكون له حينئذ أكثر من حقيقة لغوية. ووجود اللفظ في النص الشرعي يطلق على أكثر من حقيقة، يدل على أن له أكثر من حقيقة شرعية. مثال ذلك في النصوص الشرعية لفظ المفلس. المفلس جاء إطلاقه بإزاء من ديونه تزيد على موجوداته، فمن وجد ما له عند رجل قد أفلس نعم فهو أحق به. من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هذا المفلس في باب الحجر والتفليس هذه حقيقة شرعية، فإذا سئل عن المفلس في هذا الباب يكون جوابه بهذه الحقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المفلس فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا ووقع في إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي من غرمائه من بقي أخذ من سيئاتهم فألقي ووضعت عليه فألقي في النار. هذا مفلس، وحقيقة شرعية في المفلس. نعم، حقيقة شرعية لأنها أطلقت من قبل الشارع. والأولى حقيقة شرعية فله أكثر من حقيقة شرعية. وبالنسبة للحقائق اللغوية، وقد يوجد أيضا في الحقائق العرفية إطلاق اللفظ على أكثر من حقيقة، وليس هناك ضابط إلا مجرد وجود الاستعمال لهذا اللفظ في أكثر من حقيقة، سواء كان في مفردات اللغة العربية أو في الإطلاقات العرفية أو في النصوص الشرعية. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل أيضا يسأل عن معنى قوله تعالى: وهديناه النجدين. في تفسير القرطبي قال: يعني الطريقين، هديناه يعني دللناه. نعم. النجدين يعني الطريقين، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد. نعم. والمراد بالطريقين طريق الخير وطريق الشر، أي بيناهما له بما أرسلناه من الرسل، والنجد الطريق في ارتفاع، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وروى قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إنما هو النجدان، نجد الخير ونجد الشر، فلما نجعل نجد الشر أحب إليك من نجد الخير. قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي قتادة من التابعين، فهو مرسل لأنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول إنه موصول فيه راو مبهم، لأنه قال ذكر لنا، فالذاكر مذكور لكنه مبهم، وعلى كل حال على الاحتمالين هو ضعيف. وروي عن عكرمة قال النجدان الثديان يعني الطفل أول ما يولد يدل ويعرف مكان الثدي ويلتقمه ويرضع من ويرتضع من أمه. وقول سعيد بن المسيب والضحاك وروي عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا أيضا سائل يقول شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت مع الإمام وأحسست بخروج الريح حين سلمت بعده أو مع الإمام، فهل صلاتي هذه صحيحة أو تلزمني الإعادة؟ هذا الذي صلى مع الإمام وأحس بخروج الريح حين سلم، فإن كان خروج الريح منه مع التسليم قبل تمامه، والتسليم ركن من أركان الصلاة، فصلاته لم تتم، لأن التسليم لا سيما التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة. فإن كانت تمت التسليمة الأولى فعلى قول الجمهور الذين يكتفون بها ويرون أن الثانية سنة صلاته صحيحة، وعلى قول من يرى أن التسليمتين الأولى والثانية كلاهما ركن كما هو معروف عند الحنابلة، فإنه إذا خرجت منه الريح قبل تمام التسليمة الثانية فإنه يعيد صلاته. ومجرد الإحساس بخروج الريح والمصلي في صلاته لا يكفي لقطعها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم. أحسن الله إليكم. يقول أنا أب وأعيش مع أبنائي ولله الحمد والمنة، وأحيانا أغضب عليهم بسبب كثرة مشاكلهم وإزعاجهم لي ولأمهم، ومن شدة الغضب أضربهم أحيانا على وجوههم، فما حكم عملي هذا وكيف يكون تأديبهم وجزاكم الله خيرا؟ هذا الأب الذي يعيش مع أبنائه ويغضب عليهم أحيانا، هو لا بد أن يوجد من الأولاد ما يكون سببا لغضب الوالدين، لا سيما الصغار منهم الذين لم يدركوا مصالحهم ولم يدركوا ما أوجب الله عليهم من احترام الوالدين، فمثل هؤلاء الصغار يحتاجون إلى شيء من التأديب والتمرين لمصلحتهم. ولا مانع من ضربهم الضرب الذي لا يضر بهم غير المبرح الذي يردعهم ولا يضر بهم، وينجب أن يتقى الوجه، لأنه يقول أضربهم أحيانا على وجوههم، لأن ضرب الوجه حرام وجاء النهي عن ضرب الوجه. على كل حال يؤدبهم ويضربهم بما هو غير في محل غير الوجه من الظهر أو من اليد أو الرجل أو ما أشبه ذلك، لكن يتقي الوجه. نعم. حتى الدابة لا تضرب على وجهها. نعم. البعض شيخ قد يكثر ويسرف في الضرب بما لا يأتي به، يعني لا يحصل بذلك النتيجة التي يرجوها، توجيهكم له والله يحفظكم. على كل حال قد توجد الغلظة والفظاظة من بعض الناس لكنها على غير الهدي النبوي. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما رفيقا رقيقا، والرفق ما دخل بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شأن، فعلى الإنسان أن يرفق بهؤلاء وأن يكون كالطبيب بينهم، كالطبيب بين هؤلاء الأطفال، يعاملهم بما يصلح أحوالهم، وقد يقسو عليهم أحيانا إذا تطلب الأمر ذلك. فليس الأسلوب اللين ينفع في جميع المواقف، ولا الشدة والفظاظة تنفع في جميع المواقف، لكن يكون الأصل هو الرفق، ثم بعد ذلك قد يزيد في أدبهم إذا اقتضت المصلحة ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أيضا: هل يؤمر الصبي الذي لم يميز وينبه على خطئه في المأكل والمشرب ونحوها من الأداب؟ الصبي الذي لا يميز ولا يفهم الكلام بحيث يمتثل ما يؤمر به، حقيقة أمره شبه عبث، لأنه لو امتثل وفهم الكلام صار مميزا، لكن إذا كان يفهم بعض الشيء دون بعض فمثل هذا يلاحظ فيما يفهم ولا يشق عليه بما لا يفهم بحيث يكلف ما لا يطيق. المقصود أنه إذا ميز وفهم الكلام، فهم السؤال ورد الجواب، وامتثل ما يؤمر به وينهى عنه، هذا مميز. وأما قبل التمييز فإن تكليفه بمثل هذا بما فيه مشقة عليه وعلى غيره دون جدوى. لكن إذا ميز، ويكفي أن يعتنى بالطفل من التمييز، ولذلك لا يؤمر بالصلاة قبل 7 سنين، مع أن أهل العلم يختلفون في سن التمييز، فالمحدثون يجعلون الحد الفاصل لصحة رواية الصبي بال5 سنين، فإذا بلغ 5 جعلوه مميزا وتصح روايته، ومنهم من يقول قبل ذلك، ومنهم من يقول بال7. المقصود أن المعول في ذلك على حديث محمود بن الربيع حين عقل المجة من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح البخاري، وهو ابن 5 سنين، ولكن التمييز العام لجميع الأطفال في الغالب هو 7، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن 7 سنين، ويضرب عليها 10، وأما قبل ذلك فهو تكليف عليه ومشقة عليه وعلى أهله، فلا يؤمر حتى يبلغ هذا السن، أو على الأقل يفهم إذا وجه، ويأتمر إذا أمر، وينتهي إذا نهي. أما قبل ذلك فأمره ونهيه عبث، ما لم يقدم على شيء يضره، لا يقدم على شيء يضره ويترك يقال ما ميز، لا، إنما يكف ويحجز عما يضره ولو لم يميز. قول النبي صلى الله عليه وسلم للصبي: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، شيخ، تدل على أنه يفهم، لأنه خاطبه بعبارات لا يفهمها إلا مميز. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما درجة هذا الحديث الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل؟ هذا الخبر رواه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، والديلمي في مسند الفردوس، ولكنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمشهور أنه من قول الحسن البصري، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لدي سؤالان. الأول يعني بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي الأول هو: يقول: ما المراد بقول متفق عليه عند ابن تيمية؟ والسؤال الثاني: ما الأهم، البداية بمتون العقيدة أم متون الحديث؟ ولو تفضلتم بذكر بعض متون الفقه السهلة التي تحفظ للمبتدئين. المراد بقول متفق عليه عند عامة أهل العلم ما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ابن تيمية فإن كان المراد به شيخ الإسلام فاصطلاحه مع الجمهور، متفق عليه عند البخاري ومسلم. وإن كان المراد به الجد أبو البركات في المنتقى فإنه يضيف إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد، فالمتفق عليه عنده ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، وعند عامة أهل العلم المتفق عليه ما اتفق عليه البخاري ومسلم إذا كان من طريق صحابي واحد، إذا كان من طريق صحابي واحد. ويقول في سؤاله الثاني: ما الأهم، البداية بمتون العقيدة أم متون الحديث؟ لا شك أن العقيدة هي الأصل، ولكن لو تواكبت وتزامنت البداية بالمتون، البداية بالمتون فيما ألف للمبتدئين من طلاب العلم في الفنون التي تهمهم في هذه السن كالعقيدة والحديث والفقه والتجويد وما يمكن أخذه من كتاب الله جل وعلا وحفظ سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يناسب سن المبتدئين. وكتب أهل العلم مرتبة على طبقات، المبتدئون لهم كتب تناسبهم، تناسب مستواهم العقلي وتناسب حفظهم وفهمهم، ثم إذا أنهوا هذه المتون في الفنون انتقلوا إلى كتب الطبقة الثانية، إلى كتب الطبقة الثانية، وهي كتب أعلى وأوسع من كتب الطبقة الأولى، ثم بعد ذلك إلى كتب الطبقة الثالثة اللي هم الأولى المبتدئون، الثانية المتوسطون، الثالثة المتقدمون من طلاب العلم، وبعد ذلك يأتي طالب العلم المنتهي وما أشبه ذلك الذي يتأهل للتدريس والفتية والقضاء فيما بعد. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما بعض فيه. المتون في سؤاله يقول: نعم، اذكروا بعض المتون، متون الفقه السهلة التي تحفظ للمبتدئين. الإمام الموفق رحمه الله ألف كتبه الأربعة وجعلها متدرجة، فألف العمدة وجعلها للمبتدئين، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، لكن المبتدئين في زماننا ينبغي أن يبدأوا قبل العمدة بشيء بمتون أسهل، أسهل منها. مثل الشيخ، يعني مثل منهج السالكين للشيخ ابن سعدي، ومثل آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، وهكذا. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.